وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم، وسلام الله ورحمته وبركاته علينا وعليكم، وأهلًا وسهلًا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى المسائل المستفادة والمسائل والفوائد المستنبطة على باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهو الباب والتبويب 21 في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد، من تصنيف وجمع وتأليف الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء وأوفره. ذكر الشيخ في هذا الباب 10 مسائل، وقد وقفنا على المسألة 4 لما قال الشيخ قرنه بهذا اتخاذ قبور أنبيائه مساجد. استعاد صلى الله عليه وسلم ربه مما يخاف من وقوعه في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قرنه باتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي قرن بهذا الدعاء اتخاذ القبور مساجد. علم أن اتخاذها والحالة هذه مساجد، أماكن للعبادة، أنه ذريعة إلى اتخاذها أوثانا. في حديث رواه مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يشتد غضب الله أيها الإخوة إلا على فعل شنيع واعتقاد فاسد قبيح، فإن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد يفضي إلى تعظيمها والغلو فيها والمبالغة في قصدها، إلى أن يكون ذلك شركا مؤصلا في النفوس بعبادتها من دون الله وصرف حق الله عز وجل من الدعاء وغيره لها. ثم ذكر الشيخ المسألة 5، ذكر شدة الغضب من الله، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، فالله يغضب لا كغضب خلقه، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يغضب جل وعلا غضبا يليق بجلاله ويليق بعظمته ويليق بكماله. وهذا الغضب على مراتب، فمنه أشده وهو الأسف، ولهذا قال جل وعلا في كبار المعاند له فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالله يغضب ويشتد غضبه. وفي يوم القيامة تقول أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله. وهذا فيه إثبات شدة الغضب من صفات أفعال الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة قال: وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. بماذا عبدت اللات؟ ومن هو اللات؟ فقد مضى تفسير الصحابة والتابعين لها بأنه رجل صالح كان يلت السويق، أي يحمسه ويطعمه الحجاج، فكان كريما مفضالا، فلما مات عكفوا على قبره، هذا غلو، ثم صيروا على قبره وثنا وصنما يعبد ويقصد ويدعى من دون الله جل وعلا. فهذه هي أهم هذه المسائل، معرفة صفة عبادة اللات، فإن عبادتها كانت أولا بالغلو في قبر هذا الرجل الكريم الصالح الذي كان يطعم الحجاج طعام السويق، وثانيا أنهم بنوا على قبره بناء، وثالثا أنهم صوروا عليه صنما ووثنا، فهذه كلها جعلت اللات معبودة مع الله، مصروفا لها حق الله بالعبادة والدعاء والنذر والخوف والرجاء والذبح والمكوث عندها، التي هي أي اللات من أكبر الأوثان، ولهذا ذكرها الله مقدما لها على غيرها: أفرأيتم اللات، فبدأ بذكرها، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. فاللات رجل صالح كريم يطعم الحجاج طعام السويق، وهي الذرة المطبوخة أو المحموسة والمطحونة، فهو رجل صالح، لكن غلو على قبره فزاد الغلو إلى أن أشرك به مع الله عز وجل. وهذا الديدن وهذه الشنشنة تتكرر مرة بعد أخرى، فلهذا ليس العبرة فقط باللات، بل كل ما كان على مثلها وشاكلتها. ولهذا كان من فقه الشيخ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين اللات وغيرها يصيرها، أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. ثم ذكر الشيخ المسألة الثامنة: أنه أي اللات اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، كان يلت السويق أي يطحنه ويطعمه للحجاج وللزوار وللمارين به، لأنه كريم، فكان من غلوهم أنهم عكفوا على قبره ثم بنوا عليه الأبنية إلى أن صوروا عليه صور الأوثان والأصنام. ثم ذكر الشيخ المسألة التاسعة: لعنة زوارات القبور. وهذا اللفظ هو الأشهر في حديث أبي هريرة وحسان: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. في رواية ابن عباس: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فدل على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من الكبائر لاستحقاق صاحبها اللعن. واللعن ما هو؟ طرد وإبعاد عن رحمة الله، وكل ذنب توعد عليه باللعن فهو كبيرة. وسبب أن ذلك كبيرة لأن زيارة النساء للقبور وسيلة من وسائل تعظيمها وتفخيمها، أو التجزع والتسخط عندها، أو أن تقول عندها أو أن تفعل فعلا لا يليق بالمقبور ولا بها. ثم ذكر الشيخ المسألة العاشرة: لعنة من أسرجها. لعنة من أسرج القبور، أي أضاءها، سواء بالشموع أو بالإضاءات الجديدة أو بالأنوار أو بقاد النيران أو بالسرج، لأن هذا كله من وسائل تفخيمها والغلو بها وتعظيمها، كما أن اتخاذها مساجد من هذه الوسائل، ولو كانت الصلاة عندها لله أو الذبح عندها لله أو الطواف عند القبور والمقامات لله، فهذا من كبائر الذنوب، لأنه وسيلة إلى أن تكون الصلاة والذبح والطواف تقربا لهذا المقبور. فنعوذ بالله من سوء المنقلب، ونعوذ بالله من سوء العاقبة، ونسأله حسن الخاتمة، وأن يتوفانا على الإيمان، ويتوفانا وهو راض عنا رضاء لا سخط معه أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.